الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مباحث القياس في كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه في كتابه سلاسل الذهب: مسألة، القياس المرسل ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية. قال صاحب الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو أن المعتبر في كون الإخالة حجة عند الشافعي المشابهة بين الأصل والفرع في الأحكام، لأنها دليل على الشبه في المعاني التي لأجلها تثبت الأحكام، والمشابهة تستدعي أصلا وفرعا. وعندنا المعتبر في ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذي لأجله ثبت حكم الأصل، لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله في الأصل، بل لأجل مناسبته. فعندنا المعتبر في ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذي لأجله ثبت حكم الأصل، لا لأجل أنه ثبت الحكم لأجله في الأصل، بل لأجل مناسبته. فإن وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل، وهو الاجتهاد. المراد بالقياس المرسل هو القياس الذي ليس فيه أصل، بحيث نجد أن معنى عام يلتفت إليه الشرع، فنقوم بإثبات الحكم في بعض المواطن بناء على ذلك المعنى بدون أن يكون له أصل في الشرع لذاته. وقع الاختلاف في القياس المرسل، وهو المسمى بالاستصلاح، ويسمى بالمصالح المرسلة. قد وقع الخلاف في حجيته، جمهور أهل العلم يرون عدم الاحتجاج به، وما نقله المؤلف هنا عن الحنفية من أنهم يرون حجيته يتنافى مع ما يقرره الحنفية في كتبهم. وقد نسب إلى المالكية أنهم يقولون بحجية المصالح المرسلة كما نسب إلى الحنابلة، والذي في كتبهم الأصولية تقرير ما يخالف ذلك، وهم يقررون في كتبهم الأصولية عدم الاحتجاج بالقياس المرسل أو بالمصالح المرسلة، الذي يقررونه في كتبهم الأصولية عدم الاحتجاج بالمصالح المرسلة. وإن كان القرافي قال بأن تفاريع الفقه عند المالكية والحنابلة يوجد فيها استدلال بالمصالح المرسلة، ولكن إذا تأمل الإنسان تلك الفروع الفقهية وجد أنهم لا يقررونها بناء على المصالح المرسلة على جهة الاستقلال، وإنما يذكرون لها معاني أخرى، يذكرون لها أدلة أخرى، ولا ينفرد تقرير الحكم الفقهي عندهم بالمصالح المرسلة. هذا من جهة تقرير هذه المسألة. والذي يتأمل في المسألة يجد أنه ينبغي أن يبحث فيها من جانبين: الجانب الأول، هل توجد هناك مصالح مرسلة أو لا يوجد؟ وذلك أن كثيرا من أهل العلم يقررون أن الشريعة قد استكملت المصالح، وأنه ما من مصلحة إلا ولها دليل في الشرع يدل على اعتبارها، سواء كان دليلا نصيا أو كان دليلا استنباطيا يؤخذ من فرع، يؤخذ من محل نص الشارع على حكمه. وقد يستدلون على ذلك بالنصوص الدالة على كمال الشريعة، ومنها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإن كان الذي يقرر عند أهل العلم أن في كتبهم ومؤلفاتهم الأصولية أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معتبرة وهي الثابتة بالنص أو القياس، وملغاة وهي المعارضة لدليل شرعي، ومرسلة وهي التي لم يشهد لها دليل لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. والنظر الثاني في هذه المسألة: إذا قرر وجود المصالح المرسلة، هل يصح الاعتماد عليها في بناء الأحكام؟ وهل هي دليل صالح لإثبات حكم شرعي بحيث يقال بالوجوب أو يقال بالتحريم بناء على النظر في المصالح المرسلة أو لا؟ وبحث هذه المسائل يكون في الكتب الأصولية، لكن مرادنا هنا هو النظر في منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف نقلا عن صاحب الكبريت الأحمر وهو أبو الفضل ابن بابجوك، قال: هذا الخلاف مبني على أصل، وهو أن الذي يقول بعدم حجية القياس المرسل يقول بأن القياس معتمد على وجود مشابهة بين الأصل والفرع في المعاني التي يترتب عليها المماثلة في الحكم. وحينئذ إذا لم يكن هناك أصل، فكيف نقوم بإثبات الحكم في الفرع بدون أن يكون له أصل؟ وأما من يقول بأن المصالح المرسلة ليست بحجة، قال: المعتبر هو العلة والمعنى، وأما الأصل فإنه ليس معتبرا. والذي يقول بحجية المصالح المرسلة يقول بأن المعتبر هو المعنى الذي هو العلة، وأما الأصل فإنه ليس مشترطا في إثبات الحكم. هكذا قرر صاحب الكبريت الأحمر. والذي يظهر أن منشأ الخلاف من ثلاثة أمور: الأمر الأول، هل هناك مصالح حقيقية لم يعتبرها الشرع ولم يدل دليل على إثبات الحكم بناء عليها، أو لا يوجد؟ فإننا إذا قلنا بأنه لا يوجد مصالح مرسلة، فحينئذ لا يصح لنا أن نقول بحجية الاستصلاح. الوجه الثاني في هذا الباب هو طريقة أخذ المعاني والعلل، فهل يصح لنا أن نأخذ معنى وعلة ونثبت التفات الشارع إليها بدون أن يكون ذلك بنص من الشارع عليها، وبدون أن يكون ذلك استنباطا من أصل قرره الشارع أو لا؟ فمن قال بحجية المصالح المرسلة قال: يمكننا استنباط معان التفت إليها الشرع وإن لم يدل عليها نص ولا أصل قد ثبت حكمه في الشرع. ومن قال بعدم حجية الاستصلاح قال: كيف نثبت المعنى وأنه صالح لتعليق الأحكام عليه، ولم يدل عليه دليل، ولم يدل على اعتباره دليل من الشرع، لا بالنص على كون ذلك المعنى من الأمور المطلوبة، ولا بأصل ثبت له حكم شرعي يمكننا أن نستنبط الحكم منه. والمنشأ الثالث هو هل هناك فروع فقهية يمكن أن يبنى الحكم فيها على المصالح المرسلة أو لا؟ فإن من نفى حجية المصالح المرسلة قال لا يوجد هناك فرع فقهي يصح التمثيل به على المصالح المرسلة، وقال بأن كل فرع فقهي أورده المخالف يمكن إثبات الحكم فيه من خلال دليل شرعي يدل على اعتبار ذلك الوصف، مما يدل على أن ثمرة هذه المسألة ليست بذاك، وأن الفروع الفقهية التي قررت بناء على هذا الأصل نجد أن لها دليلا شرعيا آخر يمكن أن يستقل الحكم بذلك الدليل. ويمكن أن أضيف أيضا معنيين أخريين، قد يقال بأن هذا الخلاف يرجع إليهما. الأول، هل المصالح حجة لنفسها أو هي مظنة لوجود الحجة التي قد تخفى على المكلف؟ فمن يقول بنفي حجية المصالح يقول بأن المصالح المرسلة لم يأتي دليل شرعي باعتبارها، ومن ثم لا يصح لنا أن نعلق الحكم عليها. ومن قال بحجية المصالح المرسلة قال أهدنا من الشارع اعتبار المصالح، إذا وجدنا المصلحة في محل ولم نجد نصا يدل على اعتبارها في ذلك المحل، فإننا حينئذ نظن بأن هذا المحل قد دل على اعتباره دليل لكنه قد خفي علينا. والمعنى الآخر هو مشابهة هذه المسألة وظن أنها تعود إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإن من يقول بنفي حجية المصالح المرسلة قد يلحقها بمسائل التحسين والتقبيح العقلي، فيقول بأن بناء الأحكام على الاستصلاح إنما هو بناء على حكم عقلي مجرد ليس له أصل في الشرع، لا بنصه ولا بوجود أصل قد نص الشرع عليه. أيضا هناك معنى ثامن، يمكن معنى سادس يمكن أن يسند الأمر إليه، وهو عدم انضباط المصالح المرسلة، ووجود من استعمل هذا المفهوم الشرعي في تحقيق رغبات وأهواء له قد يكون بعضها مخالفا للشرع. وعلى كل، الأصل في الأحكام الشرعية أنها تسند إلى الشرع، ولذلك جاءت النصوص بأن الأحكام لله وحده كما في قوله إن الحكم إلا لله. ومن هنا فإن الأصل أنه لابد من دليل مستند إلى الشرع يدل على حجية ذلك الوصف، فإذا كان الوصف لم يدل عليه دليل فحينئذ يقال بعدم حجيته. هناك بعض أهل العلم حاول أن يتوسط في هذا الباب وقال بأن هذه المصالح المرسلة مناسبة لمقاصد الشرع، وبالتالي فإن من أثبت حجيتها أثبت حجيتها من خلال طريق المناسبة في باب القياس، ومن نفى حجيتها من أثبت حجيتها قال بأنها دليل مستقل، ومن نفى حجيتها قال أو يلزمه أن يثبتها من خلال طريق المناسبة وهو طريق شرعي عند أكثر علماء الشريعة لإثبات كون الوصف علة. لكن يلاحظ في هذا أن المعول عليه في باب المناسب أن يكون له أصل قد نص الشارع على حكمه، فيأتي المجتهد فيستنبط المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في ذلك الأصل بالمناسبة. أما أن يثبت مناسبة وصف ما بدون أن يكون عليه دليل من الشرع باعتباره لا بدليل نصي ولا بدليل استنباطي فيبقى في النفس منه شيء. ومن هنا فإن الأظهر في هذا عدم تقرير حكم بناء على هذا الأصل. كمل النقل. لا يوجد في الشرع، لا يوجد في الواقع. الواقع هذا هذا الأثر. لا يوجد فرع فقهي، كل الفروع الفقهية التي أتي بها هنا كلها نجد لها أصلا. مثال ذلك يأتي بعضهم ويستدل بتدوين القرآن، لكن هذا له أصل وهو أن النصوص قد جاءت بالأمر بحفظ القرآن، حينئذ لا يصح أن يقال بأن هذا مصلحة مرسلة. ما يأتينا إنسان ويقول بتدوين الدواوين، هذا له أصل الشرع. ما يأتينا إحصاء الخلق، جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصى أهل المدينة ووجدهم كذا وكذا. فإذا كل هذه المسائل لها أصول، كل فرع فقهي يؤتى به في هذا الباب نجد أن له دليلا. فبالتالي المخالف يقول نحن لا نحتاج إلى تقرير الحكم بناء على الاستصلاح، لأن هذه الفروع التي تذكرونها كلها يمكن إرجاعها إلى دليل إما نصي وإما قياسي. الشافعي يقول بأن الإخالة، الإخالة يراد بها بناء الحكم على الوصف المناسب، يقول معتمد الإخالة أن يكون هناك أصل يشابهه الفرع في الوصف المناسب، بينما عند المخالف يقول لا، المعتبر عندي هو وجود الوصف المناسب ولا ألتفت إلى الأصل. ويقول المعتمد المشابهة بين الأصل والفرع، فلا بد من وجود أصل، بينما المخالف يقول المعنى عندي وجود المعنى المناسب بغض النظر عن الأصل، وعندنا المعتبر في ذلك اختصاص الفرع في المعنى المناسب الذي لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجل ثبوت الحكم بواسطة الأصل، فنحن لا نلتفت إلى الأصل. يقوله المخالف نحن نلتفت إلى العلة المعنى ولا نلتفت إلى وجود أصل. بعض الأحيان نحن عن النص في بعض الصور، نحن الآن لا نبحث في تقرير المسألة الفقهية ونبحث في الأصل. تقرير أن الشريعة أو أن الله عز وجل غير عالم بما يصلح الناس في الأزمان المستقبلة وأنه لم يطلع إلا على أحوال من كان في زمن النبوة، تقرير يتنافى مع سعة علم الله عز وجل ومعرفته بما سيكون قبل أن يكون. هذا من جهة. جهة الثانية أن الناس بنظراتهم وأهوائهم قد يرون أن الخير والمصلحة في باب ويقيدون النص به، ويكون ذلك من المشقة والعنت بالخلق. ولذلك قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني للحقت بكم المشقة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك كثير من الناس يدعي أن رغبته وهواه هو المصلحة ولا يكون الأمر كذلك. ولذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما إذا وجد الأصل، إذا كان في المسألة أصل، حينئذ إلحاق الفرع بذلك الأصل هذا هو القياس المطلق الذي هو الأصل. لكن الكلام الآن في القياس المرسل، يعني المطلق هو القياس المعروف، وهو الذي يتم إطلاق لفظ القياس عليه أصالة. قياس مطلق يعني الذي يطلق عليه لفظ القياس أصالة، وهو القياس الذي له أصل. أما القياس المرسل فهو الذي ليس له أصل. قال رحمه الله: مسألة، اختلفوا في التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس، وحقيقته أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودا وعدما، فهل يكون الاضطراد والانعكاس تنبيها من الشارع على كونه ضابطا أم لا؟ فقال الأكثرون كما قاله إلكي الهراسي وابن برهان ومنهم إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب الطبري يفيد العلية ظنا، وقال بعض المعتزلة يفيدها قطعا، وقيل لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا، واختاره القاضي الآمدي وابن الحاجب. وأصل الخلاف كما قال الكيا مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى، ومن منع اشتراطه لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلا بد إذن من انتفاء الحكم. وقال ابن برهان هو مبني على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة، وعند القاضي لا يجوز. شرطه من منع اشترطه. من منع اشترطه. عندك؟ تقدم معنا أن طرق استخراج العلة منها ما هو بالنص، ومنها ما هو بالإجماع، ومنها ما هو بالاستنباط والاجتهاد. والطرق الاستنباطية استخراج العلة منها الدوران، وهو المسمى بالطرد والعكس. المراد بالطرد ثبوت الحكم عند وجود النص، والعكس تخلف الحكم عند انتفاء الوصف. إذا وجدنا الحكم الشرعي مرتبطا بوصف، كلما وجد الحكم وجد الوصف، وكلما انتفى الحكم انتفى الوصف، ولم نجد لذلك الحكم علة نصية، فحينئذ هل يجوز لنا أن نثبت أن ذلك الوصف هو علة الحكم أو لا؟ نأتي بمثال على جهة التقريب وإن لم يكن مثالا صحيحا، ألا وهو مسألة ثبوت كون وصف الإسكار علة للتحريم. فإن المشروب لما كان عصيرا كان مباحا، ولما وجد إذ لم يكن معه وصف الإسكار، فلما وجد وصف الإسكار وكان خمرا ثبت التحريم، فلما انتفى وصف الإسكار في الخل انتفى التحريم وأصبح مباحا. فلو قدرنا أنه لم يأتي دليل آخر يدل على كون هذا الوصف علة، لا بطريق نصي ولا بطريق استنباطي آخر غير الدوران، فهل يصح لنا أن نثبت كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم بمجرد الطرد والعكس. قال المؤلف: وحقيقته أن توجد أمارة. الأمارة هي الصفة الظاهرة. أنتم تعرفون أن كثيرا من الناس يطلقون الأوصاف الظنية والعلل الظنية يطلقون عليها اسم الأمارات بناء على أن العلل لا تأثير لها في الأحكام. والصواب أن العلل مؤثرة في الحكم، وإن لم يكن ذلك بذاتها، وإنما أثرت بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. ويقول: أمارة غير مناسبة. المراد بكلمة غير مناسبة أنه لا تعرف مناسبتها، وإلا فالصواب أن جميع العلل مناسبة للأحكام بحيث يحصل من ترتيب الحكم عليها مصلحة، ولكن منها ما يكون معلوم المناسبة، ومنها ما لا تعلم مناسبته. قال: فهل يكون الاضطراد والانعكاس تنبيها من الشارع على كونه ضابطا أم لا؟ ينبغي قبل أن نبحث في الأقوال أن نعرف أنه لابد أنه يفرق بين شيئين. الأول: اشتراط الاضطراد في العلة، أو اشتراط الانعكاس في العلة، وبين مسألة إثبات كون الوصف علة بناء على الاضطراد والانعكاس. فإن كثيرا من الأصوليين يرون أن الاضطراد والانعكاس طريق للتعليل، ولا يشترطون الاضطراد والانعكاس في العلل التي تثبت بطرق أخرى غير هذا الطريق. فيقولون مثلا: قد يتخلف الحكم عن العلة في بعض المواطن إذا كانت العلة منصوصة، فلا يشترطون الاضطراد ولا يشترطون الانعكاس، ولكنهم في نفس الوقت يقولون إذا وجد اضطراد وانعكاس واجتمع في محل دل على كون ذلك الوصف علة إذا لم تثبت له علة أخرى. أرجو أن يكون هذا مفهوما، لأن يترتب على الشيء فيما يأتي. اختلف أهل العلم في كون الدوران طريقا للتعليل على ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف هنا. الأول: أن الدوران طريق ظني لإثبات كون الوصف علة، والثاني أنه طريق قطعي، والثالث أن الدوران لا يفيد علية الوصف مطلقا لا بطريق الظني ولا بطريق القطع. وأظهر أقوال الأصوليين في هذا أنه يفيد العلية ظنا، ولا زال العقلاء يستعملون الدوران على تعليل الأحكام في جميع أمورهم. لذلك مثلا في الأدوية، كيف يجعلون الدواء طريقا، أو يجعلون الدواء متعلقا بمرض ويظنون أنه يشفى به صاحب ذلك المرض بطريق الدوران، يسمونه التجربة. ولا زال الناس يستخدمونه في ذهابهم وإيابهم، في تجاراتهم، في وفي غير ذلك. هكذا أيضا عهدنا من الشرع أنه جعل الأوصاف المعلل بها دائرة مع الحكم ثبوتا وعدما. إذا تقرر هذا فإن الدوران في حقيقته كاشف للحكم وليس مقررا للحكم بذاته، فهو الدوران لم يثبت كون الوصف علة لذات الدوران، وإنما هناك مناسبة خفية خفيت علينا لم نطلع عليها، ولذلك احتجنا إلى القول بالدوران. ومن هنا إذا ثبت كون الوصف علة بطريق آخر، أو ثبتت علية وصف من الأوصاف في ذلك المحل بأي طريق، فإننا نثبت ذلك الوصف علة ولا نلتفت إلى الدوران. فحينئذ الدوران قرينة على كون الوصف علة ولا تستعمل إلا عند عدم إمكان معرفة العلة بطريق آخر. ولا بد أن نعلم أن ذلك المحل قابل للتعليل، ما إذا كان الحكم تعبديا لم يصح لنا أن نثبت كون الوصف علة بناء على الدوران. ننطلق إلى الأصل في هذا الكتاب، وهو ما سبب الخلاف ولماذا نشأ الخلاف في هذه المسألة. ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة. القول الأول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فمن جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين لم يشترط العكس، إذ قد ينتفي الحكم في محل قد تنتفي العلة في محل ويثبت الحكم لوجود علة أخرى. الجواز أن تخلف العلة السببية علة أخرى. عدلوا عندكم في عندك لجواز أقرأ لجواز أن من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز كمل علة ما فيها على زيادة على عندنا في النسخة اللي عندنا خطأ. لجواز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، ومن منع اشترطه، ومن منع كون الدوران طريقا للتعليل اشترط العكس، لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فإذا انتفت العلة السببية لا بد من انتفاء الحكم. خلاصة هذا القول، أو نقرر أصلا مسألة التعليل الحكم الواحد بعلتين. تعليل الحكم الواحد بعلتين هذا ينبغي أن يحرر في محل النزاع، لأن كثيرا من بحث هذه المسألة تداخلت عنده المواطن، مواطن الاتفاق والاختلاف، وبالتالي وقع في لبس كثير. فعندنا أولا إذا الحكم الواحد الثابت في محل إذا علل من قبل الشرع بعلتين جاز أن يعلل بتلك العلتين، وتخلف إحدى العلتين لا يعني تخلف الحكم بإمكان وجود العلة الأخرى. مثال ذلك في انتقاض الوضوء، جاءنا الشرع بأن الوضوء قد ينتقض بخروج الغائط، وجاءنا لقوله لكن من بول أو غائط، وجاءنا في الشرع أن الوضوء قد ينتقض بواسطة النوم الثقيل، من نام فليتوضأ. حينئذ علل الشارع الحكم بعلتين على جهة الاستقلال، ومن ثم لا بأس من أن نجعل كل وصف من الوصفين علة مستقلة. المسألة إذن هذا محل اتفاق. الشيء الآخر أنه لا بأس أن يعلل الحكم بوصفين مختلفين عند اجتماعهما، فتكون العلة مركبة، كما نعلل القصاص بالقتل، العمد، العدوان، وهذا ليس من مواطن الخلاف. المسألة الثالثة أنه إذا ورد الحكم الواحد بنصوص مختلفة فيجوز أن نعلل ذلك الحكم بحسب كل نص بعلة مستقلة. يبقى عندنا الحكم الواحد الثابت بنص واحد هل يجوز أن نعلله بعلتين مختلفتين بحيث نثبت الحكم في موطنين، في الموطن الأول بناء على العلة الأولى، وفي الموطن الثاني بناء على العلة الثانية، وبذا نعرف أن موطن الخلاف إنما هو في العلل المستنبطة، أما العلل المنصوصة فلا تدخل معنا. إذا تقرر هذا، هل هذه المسألة مبنية على ذلك أو لا؟ يعني اشتراط العكس هذا فيما يتعلق بالشرط، شرط كون الوصف علة أن يكون منعكسا، فهذا أمر آخر غير إثبات كون الوصف علة بناء على الانعكاس والاضطراد. هذا أمر الاشتراط شيء والطريق شيء آخر، بدلالة أن الانعكاس وحده شرط في العلل عند من يقول به، لكنه ليس طريقا وحده. فلو كان ما ذكره المؤلف عن الكياء صحيحا لكان الكلام في الانعكاس وحده، ولثبتت العلة عند قوم بطريق الانعكاس وحده، لكن لا أحد يقول بذلك، إنما يقول من يقول بكون العلة يمكن استنباطها بالدوران عند اجتماع الانعكاس والاضطراد، أما لو انفرد الانعكاس وحده فإنه لا يصح تعليل، لا يصح إثبات الحكم بناء عليه. ولذلك نعلم أن ما ذكره هنا السبب الأول ليس سببا صحيحا في هذه المسألة. أما ما ذكره ابن برهان فهو القول الثاني في سبب الخلاف ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، قال التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة، يعني التلازم بين الوصف والحكم، وعند القاضي أن التلازم لا يصح إثبات الحكم بناء عليه. لكن هذا الكلام الذي ذكره ابن برهان هو حقيقة المسألة وليس شيئا نشأ عنه الخلاف فيها، فالتلازم هو الدوران، وبالتالي لا يصح أن يجعل هو منشأ للخلاف. والصواب في هذا أن يقال إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هل طرق التعليل لا بد أن تثبت بالدليل النصي، أو يصح أن يستدل بها بالطريق العقلي، وهل العقول يمكن أن تستقل بمعرفة العلل؟ العقول لا تنتج الأحكام، لكن هل تتمكن من معرفة طريق الحكم أو لا؟ فهذا يمكن أن يجعل منشأ للخلاف في هذه المسألة. كذلك يمكن أن يجعل منشأ الخلاف في هذه المسألة النظر في ما يستخدمه، النظر في الدوران، هل هو مظنة لمعرفة العلة أو لا. فإن كذلك يمكن أن يجعل سبب ثالث، وهو هل الدوران يجعل الفقيه يعرف طريقة الشرع في الالتفات إلى الأوصاف والمعاني أو لا يمكنه من ذلك. وهذا وإن كان في قرب مما سبق، لكن له استقلالية من جهة أن الأول يعتمد على العقل المجرد ويعتمد على إثبات كون الاعتماد على كون تصرفات الخلق تتوافق مع هذا الطريق الذي هو الدوران، والآخر يقول بأن الدوران متوافق مع طريقة الشرع، فهو الفقيه يتوصل بالدوران إلى موافقة طريقة الشرع في مثل هذه الأحكام. التحسين يمكن بالمناسبة، لكن هنا ما يلزم أن يكون الدوران الوصف المدار مناسبا للحكم، قد يكون غير مدار، وبالتالي ما له مدخل. قال رحمه الله: مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلة، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، على مذاهب. أحدها أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية، وبه قالت المعتزلة والإمام الرازي، ونقله الماوردي والروياني عن أبي علي بن أبي هريرة، لكن القاضي نقل الاتفاق على اشتراطه في العقلية. والثاني يجب، وهو قول جمهور أصحابنا. والثالث يجب في المستنبطة دون المنصوصة. والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لا بد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. وقد ذكر الغزالي هذا التفصيل وجعله مذهبا له في المسألة، وقال صاحب الفائق: لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلاف. العكس يراد به كما ذكر المؤلف انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. هل يشترط في كون الوصف علة الانعكاس أو لا يشترط؟ بحيث إذا وجدنا الحكم ثابتا في محل ولم نجد العلة معه، ولم نجد الوصف المعلل معه، هل يعني أن ذلك الوصف ليس بعلة ونلغي علية الوصف بناء على عدم انعكاسه أو لا؟ هذا هو المراد بالمسألة. ذكر المؤلف ثلاثة أقوال: القول الأول بأن الانعكاس شرط، وبالتالي يقدح في علية الوصف بناء على عدم انعكاسه، سواء العقلية أو الشرعية. المراد بالشرعية منسوبة في الأحكام الشرعية، والمراد بالعقلية الأحكام العادية التي تكون في الكون، مثل كون الانكسار علة للكسر ونحو ذلك. هناك قول بأنه لا يشترط، لأنه يشترط الانعكاس، وقول ثالث بأن الانعكاس شرط في المستنبطة دون العلة المنصوصة. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف. وذكر المؤلف بأن الخلاف يرجع إلى مسألة حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين. الحكم الواحد قد يراد به الحكم بالنوع، وقد يراد به الحكم بالعين. والحكم الواحد بالنوع يمكن أن يعلل علل متفاوتة بلا إشكال، لكن يبقى الحكم الواحد بالعين. وتقدم معنا تحرير محل النزاع في هذه القاعدة، وإذا تحرر للإنسان محل النزاع في القاعدة فحينئذ تتضح له هذه القاعدة وما يبنى عليها. قال المؤلف: فإن منعناه، أي منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، واشترطنا الاتحاد، أي أن يكون للحكم الواحد علة واحدة فقط، فحينئذ يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منعكسا، بحيث لا ينتفي الحكم، بحيث لا يثبت الحكم إلا بوجود العلة، لأن الحكم لا بد له من علة. وإن جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين وكان للحكم الواحد علل متفاوتة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء إحدى العلل، لجواز أن يثبت الحكم لوجود علة أخرى. يبدو أن هذا الكلام لم يلاحظ فيه تحرير محل النزاع السابق، والذي يظهر أن المنصوصة لا ينبغي أن يثبت فيها حكم، لأن العلة إذا كانت منصوصة حينئذ قد دل دليل على صحة التعليل بها ولو لم تكن منعكسة. ولذلك أثبتنا مثلا أن حكم القتل قد يكون بعلل مختلفة، كما في الزنا، كما في قتل الأسير، كما في القصاص وغيرها. فحينئذ هنا ثبت حكم واحد وقد يكون له علل متفاوتة، وينتفي الوصف المعلل به في موطن ولا ينتفي الحكم لوجود علة أخرى، ولم يكن الانعكاس هنا شرطا، وإنما الكلام في العلل المستنبطة سواء كانت مناسبة أو كانت بطريق الدوران أو كانت العلة بطريق آخر من الطرق الاستنباطية، فهل يشترط فيها الانعكاس أو لا. والظاهر أن الوصف المناسب لا يشترط فيه الانعكاس. لماذا؟ لأن كون الوصف علة ثبت بالمناسبة، والانعكاس وعدم الانعكاس لا ينافي مناسبة الوصف، وبالتالي لا يصح أن يشترط في العلة الانعكاس. أما في الطرد، أما في الدوران، فإن الانعكاس جزء من الدوران، فعند انتفاء الانعكاس ينتفي الدوران، ومن ثم لم يثبت طريق العلية. هنا مثلا القتل، هل هو قتل واحد بالنوع ولا واحد بالعين؟ إجراء الأحكام هذا العين. لكن القتل أجبنا فيه، هل هو قتل واحد بالنوع ولا واحد بالعين؟ هذا الإجراء في الخارج. لكن تقرير الحكم الشرعي ابتداء، الصلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة، في الأصل قرر الشارع الحكم على واحد بالنوع، ثم نقول صلاة زيد واجبة، صلاة عمر الذي يقرره المفتي. هنا يأخذ من تقرير الحكم في النوع تقرير الحكم في العين، قد ينتفي الحكم في الواحد بالعين لوجود مانع، وهنا انتفى الحكم مع وجود العلة لوجود مانع آخر. إلا مسألتنا إذا قلنا بأن العكس شرط، فحينئذ إذا انتفى الحكم لوجود مانع فلا يثبت كون ذلك الوصف إلا. أمثل لك الآن، أنا أمثل لك الفطر للمسافر جائز أو لا يجوز؟ ما الوصف؟ السفر. الحكم جواز الفطر. طيب الجمهور قالوا بأن من عصى الله بسفره لا يجوز له أن يفطر، فهنا وجد العلة وهو إيش؟ السفر، ولم يوجد الحكم، وجود المانع. هذا من مسائلنا، لذلك قلنا الصواب أن العكس ليس شرطا في العلة، لأن دليل ثبوت علية الوصف أمر آخر. لعل هذا يأتي إن شاء الله في الاضطراد عند وجود العلة وخلف الحكم. قلنا بأن دليل إثبات كون الوصف علة هو الدليل

ولا فعل لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع. وإن قلنا إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم. ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوطة فيكون المعلل مخطئا ضرورة. هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة أو لا يشترط أن تكون مضطردة؟ بمعنى هل يشترط في العلة أن يثبت الحكم معها كلما وجدت أو لا يشترط ذلك، بحيث نجد في بعض المواطن وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها؟ مسألة السفر التي قبل قليل أقرب إلى مسألة الاضطراد منها إلى فقد الانعكاس. مسألة الانعكاس لو قلنا جاز الفطر للسفر، فهل يجوز الفطر لسبب آخر كالعملية مثلا أو الألم أو المرض؟ هذا فقد الانعكاس. أما إذا قلنا السفر مبيح للفطر لكننا وجدنا سفرا لا يبيح الفطر، كما في مسألة المسافر الذي يعصي بسفره، فهنا وجد الوصف المعلل به وهو السفر وتخلف الحكم، فهل نقول هذا دليل على أن الوصف ليس بعلة وأن السفر ليس علة الفطر أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة هل الاضطراد شرط في صحة العلة، وهل النقض سؤال صحيح يجب على المستدل أن يجيب عنه أو لا. وقد ذكر المؤلف فيها أقوالا، أشهرها القول بأن النقض سؤال صحيح أنه يلزم الجواب عنه، قيل بأنه ليس سؤالا صحيحا ولا يلزم الجواب عنه، وقيل بأنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. هناك قول يقول لأن تخلف الحكم عن العلة إن كان لسبب فحينئذ لا يكون النقض سؤالا صحيحا ويلزم المستدل أن يبين ذلك السبب. وأعادوا ذلك إلى أمور، أولها أن يكون تخلف الحكم عن العلة لوجود مانع أو تخلف شرط، ومن ذلك أيضا أن يكون تخلف الحكم عن علة لوجود علة أقوى من العلة الأولى، ومن ذلك أيضا أن يكون تخلف الحكم عن العلة لكون الصورة التي وجد فيها النقض مستثناة من القياس. إذا كانت الصورة مستثناة من القياس عند الجميع حينئذ سيتخلف الحكم عن العلة على كل قول، ولا ينقض هذا في علية وصف أحد من المتناظرين أو من جميع الفقهاء. ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة إلى منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: ورود النقض عليها، يعني ورود النقض على العلة بناء على أو قبول سؤال النقض مبني على مسألة تخصيص العلة. كلمة تخصيص العلة يراد بها معنيان، الأول وكالة الأسبوع القادم ايش تقولون؟ الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهدات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.